له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدته. ثم ماذا؟ تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال تعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله: من وقف عند عثمان وعلي، عند من؟ عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. يا أحبابي، من توقف في شأن عثمان وعلي وقال إن الخلافة لعلي وليست لعثمان فهو شيعي، فكيف بالذي يقول أن الخلافة ليست لأبي بكر وعمر بل هي لعلي وهو الوصي؟ هذه مصيبة أكبر. قوله لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، شيعي يتبرأ منه، لا يعدل لا يحكم بعدالته، ولا يكلم تكليم إكرام وانبساط وموافقة، ولا يجالس. طب ليه؟ لأن ضرره ينتشر على من جالسه، لأن دعاة الضلالة يؤثرون في جلسائهم ومن صحبهم. وقولهم ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، يعني في الخلافة. انتبه، أرجو أن تنتبه إلى هذا، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، يعني في الخلافة. أما مسألة الأفضلية أيهما أفضل فهي مسألة نزاع بين العلماء، بعضهم يفضل عليا وبعضهم يفضل إيه؟ عثمان. أما الخلافة فمن قدم عليا على عثمان يكون من أهل الضلال، لأن الصحابة وفيهم علي نفسه أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه. قوله قد رفض آثار أصحاب رسول الله، سموا بالرافضة لأنهم قالوا لزيد بن علي اللي هو حفيد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ الرافضة الشيعة يسألون زيد بن علي يقولون: لا، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم لأنهما وزيرا جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذا نرفضك. فرفضوه فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي رضي الله عنه رحمة الله عليه. وقوله ومن قدم الأربعة على جميعهم، أي على جميع الصحابة، قدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وترحم على سائر الصحابة وترضى وكف عن زللهم، كف عما صدر بعضهم من أخطاء، لأنهم ليسوا معصومين في أفرادهم، أما هم معصومين في مجموعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أين والله أعلم. تفضل. صلى الله عليكم. قال: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. أيوة، خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة وبعدين ثم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد بن عمرو النفيل بن عم عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك في أن واحد من هؤلاء ليس من أهل الجنة، فإنه يكون كافرا. يعني الذي يشك يكون كافر. ليه؟ إن رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالذي يلعن أبا بكر وعمر، يقول إيه: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما، والعياذ بالله. ويقصد بذلك أبا بكر وعمر، هما صنمين وجبتين وطاغوتين وبنتيهما عائشة وحفصة. هذا كلام خطير جدا الشيعة يعتقدونه. إنا ومما تجدر الإشارة به من باب الأمانة العلمية أنني استعنت بعض الله عز وجل بشرح شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان، أطال الله عمره على طاعته ومتع به وزاد الأمة به نفعا، قولوا أمين. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. يعني مثلا هل يجوز أن أقول قال الشيخ أيمن موسى عليه الصلاة والسلام؟ يجوز، يجوز أن أقول قال الشيخ أيمن موسى عليه الصلاة والسلام، شريطة ألا تكون ديدا، شريطة ألا تكون إيه؟ ديدا. لكن لمن تكون ديدا؟ للرسل والأنبياء. لمين؟ للرسل والأنبياء. عائلة أبي أوفى لما جابت الصدقة قال اللهم صل على إيه؟ على آل أبي أوفى، فهذا هو الدليل بارك الله فيه، اللهم صل على آل أبي أوفى. فذكر بعض العلم أن الصلاة على واحد اللهم صل على فلان يجوز شريطة أن لا يكون ذلك ديدا، لأن ديدا ذلك للرسل والأنبياء. هل فهمنا؟ نعم. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يزحف حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. وفيما سبق قوله تعالى من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بعدها إيه؟ وصل عليهم. نعم. فهنا بارك الله فيك، وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، نشهد بهذا، نؤمن بهذا، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشهد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة، وما ذكر في هذا الكتاب واعتقد أهل السنة والجماعة، فلم يقل من لم يعتقد ما قلت، وإنما قال من لم يعتقد ما في هذا الكتاب وهو أصول مذهب أهل السنة والجماعة، فلا مأخذ عليه في هذا الكلام كما ظنه بعض القراء، لأنه دون في هذا الكتاب أصول أهل السنة والجماعة، فمن أنكر شيئا منها وأنكره فهو ضل لا شك، كذا قال العلامة الفوزان حفظه الله. وقوله فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، لأنه اعتقد ما عليها للسنة والجماعة مما ذكر في هذا الكتاب، وإذا اعتقد اعتقد للسنة والجماعة صار منهم، ومن أنكر شيئا من اعتقد للسنة والجماعة صار من المبتدعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. من شك في شيء من القرآن ولو في حرف من القرآن فهو كافر، لأنه مكذب لله عز وجل، أو شك في شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، كان يقول ولو صح هذا الحديث عن الرسول لكن أنا لا أعتقد ما فيه، كحديث الذبابة، يعني إذا سقط الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحها داء وفي الآخر دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو حديث أن موسى كليم الله لطم ملك الموت فقع عينه، أو حديث بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر قبل عبيد الأعصم اليهودي، أو حديث أن ملابس موسى فإن موسى كانت على الحجر وهو بيغتسل فالحجر خدها وتوكل على الله، مش هو يجري وراه، يجري ورا الحجر وراه صايه حتى يراه بني إسرائيل أنه ليس فيه عيب وأنه يصلح للنساء وأنه كذا. ها واحد يقول لك يا عم انت بتتكلم ازاي؟ بقول لك قال رسول الله، تقول لي بتكلم ازاي؟ قال رسول الله، قلت له ازاي؟ ثبت ذلك يا اخواني. فهناك من الناس اهل مدرسة العقول العقلانية يعرضون ذلك على عقولهم ويردون ما يسألون هذا الحديث صحيح أو غير صحيح، وماذا قال فيه أهل العلم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى ما فيه الخير. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. أي قال تفضل. ثم قال: ومن السنة ألا تطيع أحدا في معصية الله، ولا الوالدين والخلق أجمعين، ولا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. يعني اتق الله أن يقع في نفسك شك في كلام الله، أو شك في كلام رسول صلى الله عليه وسلم، أو شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة، تفقد إيمانك خشية أن يقع فيه شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. نعم، بارك الله فيك. ولذلك والديك لو أمروك بمعصية تسمع؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فمثلا أبوك قال لك: احلق لحيتك، تطيعه؟ لا. ما تقولش لأبوك بقى: أنت مبتدع وأنت تأمر بالمعصية، احلق لحيتك. حاضر يا أبي. قد تأتيني يا ولد تضحك عليه لتؤمر به إن شاء الله يكون، الله المستعان، إن شاء الله ما يستوي إلا الخير. يعني تكون مؤدبا بين يدي أبيك وأمك، ولا تطح فيما أمرك به معصية. أبوك يقول لك: خذ يا فلان تعال روح هات علبة سجاير الله يكرمك. قلت له: إزاي؟ خذ الفلوس وروح على دكان مقفول. قلت له: قول له يابا مقفول. يقول لك: مقفول؟ يعني فيش الذي في البلد؟ كل ده كده قفل. قول له: والله يابا أنا بحبك وأنت من أحب الناس إلي. قلت له: إزاي؟ ولا أنت تعمل لي فيها شيخ؟ لا والله يابا، بس شدة حبي لك. طب هات الله مش عارف. جزاك الله خير، قد ادير الفلوس، لكن لا تأتي بالسجاير ولا تأتي بالمعصية، لأن هذه معصية فلا يجوز يا إخواني. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد، أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها. أيوة، بارك الله فيك. تندم على الفعل، تخلع يعني تقلع عن المعصية، وتعزم على عدم العودة، وترد المظالم إلى أهلها حسية كان أو معنوية، قبل الغرغرة هو الوقت الخاص، وقبل طلوع الشمس من المغربة والوقت العام، على أن يكون ذلك بالإخلاص، لأن الله بين أن الفلاح في ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وبين أن من الظلم أن يصر المرء على المعصية، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أما صفة أهل الإيمان من أمثالكم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. والله تعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. نعم، فبارك الله فيك. علينا بالمبادرة إلى التوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم أكثر في المجلس أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، من التسليم أن تشهد بالجنة لمن شهد له الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مالك بن أنس رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث رحمه الله: السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. وقال فضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت الرجل من أهل السنة فكأنما أرى رجلا إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه المجيب إلى السنة. إن من لزم السنة أي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وسلم منه أصحاب رسول الله، أي لم يتكلم فيهم إلا بخير، ومات وهو على ذلك في المعتقد والعبادة والمعاملة والأخلاق، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن كان له تقصير في العمل فالله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، بارك الله فيك. السنة يا إخواني هي الإسلام، والإسلام هو السنة، وقد سبق شرح ذلك بارك الله فيكم. وأما فضيل بن عياض رحمه الله قال إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله. ليه؟ ترى عمامته بذؤابتين أو بذؤابة، ولحيته وقميصه فوق الكعبين، وسواكه وغضه للبصر، وسمته وهديه ودله يدل على الله تبارك وتعالى، وإن تكلم لا يتكلم إلا بخير، فيقول قال الله تعالى قال رسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل، فهمه كفهم السلف الصالح. ففعلا كان رأى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين، أي نعم، لأنه يدل على الإعوجاج والضلالة. والعجب ممن يدعو اليوم إلى السنة في وقت الغربة، وأعجب منه الذي يتجاوب مع السنة كما قال ذلك يونس ابن عبيد رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله وكان ابن عمرو رحمه الله يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. وقال أحمد بن محمد رحمه الله تعالى مات رجل من أصحابي فرؤيا في المنام فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول ما سألني ربي عز وجل عن السنة. وقال أبو العالين رحمه الله من مات على السنة مستورا فهو صديق، الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، بارك الله فيك. يعني السنة السنة هذا يعني معناها إلزموا السنة وتمسكوا بها، وإياكم والبدع تحذير، كل ما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون احذروه وابتعدوا عنه. وأما الرؤية التي رآها رجل وقال الإمام حنبل فبارك الله فيك، في هذا تحريض على الالتزام بالسنة القولية والفعلية والتقريرية، وأن يكون فهمك لهذا كله من القرآن وصحيح السنة فهم السلف الصالح. وقول أبو العالية من مات على السنة مسطورا فهو صديق، والاعتصام بالسنة نجاة. الصديق هو كثير الصدق، هو في المرتبة التي تلي النبيين، فمقام الصديقية مقام رفيع. ومات على السنة أي متمسكا بالإسلام، والمراد بالسنة الإسلام، والإسلام والسنة. ومن مات على ذلك مسطورا لم يتبين منه شيء يخالف فإنه يموت صديقا. أما الاعتصام بالسنة نجاة، نعم التمسك بالسنة نجاة من الفتن ومن العذاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي نعم، تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله وقال سفيان الثوري رحمه الله من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال داود بن أبي هند رحمه الله أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببت في نار جهنم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. المقصود من هذا كله الفرار من أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم مصاحبتهم، فمن صاحبهم وأصغى إلى أقوالهم ولم ينكرها هلك معهم. فلا يجوز لك أن تصغي إلى أهل البدع وتستمع لهم وتقول أنا مؤمن قوي الإيمان وعارف بالعقيدة ولا يؤثرون في، هذا غرور. قد يفتن الإنسان فالبعد عنهم وعدم سماع أقوالهم الباطلة عصمة، أما إذا أصغيت إليهم فإنك حري أن تفتن معهم. أي نعم. وبارك الله فيك، معنى ووكل إليها يعني إلى البدع، لأن من اعتصم بالله عصمه الله، ومن استمع إلى البدع فإنه حري به أن يفتن. أما قوله حاك في نفسك شيء مما يقولون، هذا هو الخطر، وذلك بسبب مجالستك لهم. ومن جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة يعني يحرم من الحكمة، والحكمة هي الفقه في الدين، فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له. ولا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لأن صاحب البدعة ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. وقول وهذا فيه التحذير من مجالسة أهل الضلال وأهل الأهواء ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع إلى كلامهم أو قراءة كتبهم، فعليك بالابتعاد عن هذه الأمور، والله المستعان. وقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من أحب صاحب بدعة فحري أن يحبط الله عمله، حري أن يحبط الله عمله. هذا وعيد شديد، خصوصا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه يعني كمن ذبح لغير الله أو نظر لغير الله أو استغاث بغير الله أو والى غير الله ورسوله والمؤمنين، ها، أو اتهم عائشة بجريمة الزنا، هذه بدعة مكفرة، فإنه قد يستحسن كلامهم وشركهم وكفرهم فيحبط عمله، وهذا من باب التحذير. فالإنسان لا يعجب بنفسه أو يظن أنه لا يتأثر، فالإنسان بشر. وقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره، حتى في الطريق إذا رأيته في طريق لا تذهب معه ولا تصاحبه في الطريق ولا في السفر، وإنما ليه؟ لأنهم يؤثرون فيه. فإن الذين يذهبون على المبتدعة ويصاحبونهم بحجج كحجة الدعوة أو كذا. فضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة وارثه العمى. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل علمه وإن قل عمله ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. انتهى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فمن عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، أن البدعة ضد السنة، والسنة هي الإسلام والإسلام هي السنة. فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، لأن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام كما سبق. فالواجب على الإنسان أن لا يعظم أهل البدع ولا يمدحهم ولا يثني عليهم. والآن كما تسمعون من مدح الكفار واليهود والنصارى والثناء عليهم وأنهم أصحاب التقدم والرقي والحضارة وأننا متخلفون ومتأخرون إلى آخر ما يقولون، هذا من أشد النفاق والعياذ بالله. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المبتدع مخالف لما أنزل الله على محمد، فإذا تبسم في وجه منبسطا معه فإنه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنة من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم، لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم. ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها. الواجب على من عنده مولية يعني بنت أو أخت أو من يتولى عقد نكاحها أن يختار لها الكفء الصالح، لأنه ورد في سنن الترمذي من حديث أبي حاتم المزني: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. فإن لم تتحرى لموليتك المرضي في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، حيث يتزوجها واحد من أهل النفاق أو من أهل البدع. نعم. فتضل معه وتكون أنت السبب في ذلك. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط من الله حتى يرجع إذا ماتوا لو تصاحب جنائزهم، لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابهم. أما قول الفضيل رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، يعني العمى في البصيرة وعمى القلب. وقوله رحمه الله آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، لأن اليهودي والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا وهو من أهل الكتاب، لا شك أنه كافر. أما المبتدع فإنه يدعي الإسلام، أما اليهود والنصراني فلا يدعي الإسلام، وتعرف أنه يهودي ونصراني. ولكن المشكلة في من يدعي الإسلام وتثق به وتجلس معه فيجرك على الشر، وخطره أشد من خطر العدو المصرح بالعداوة. وقوله وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد، يعني يمنع الاختلاط به. وقول الفضيل إذا علم الله أن الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل علمه لا وإن قل عمله، لأن هذا من الولاء والبراء، والولاء لأهل الإيمان والبراء من أعداء الله، هذا أصل من أصول العقيدة. قوله ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، إذا مال صاحب السنة صاحب البدعة فهذا نوع من النفاق. قوله ومن أعرض بوجه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، لأن هذا من البراء. قوله ومن انتهز صاحب بدعة آمنه الله يوم الفتح الأكبر، يعني من انطهره بالكلام وأنكر عليه فإن الله جل وعلا يجازيه يوم القيامة يوم الفتح الأكبر بالجزاء الحسن، لأنه أنكر المنكر. أما إذا أثنى عليه ومدحه فإن هذا من النفاق وموالاة أعداء الله. قوله ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، الواجب عدم إكرام أهل البدع بالمجلس أو المدح أو بغير ذلك من أنواع الإكرام، الواجب إهانتهم لأن الله أهانهم، وهذا أيضا من الولاء والبراء. فلا تكن في صاحب قوله فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا، أي عليك مجانبة البدع ولا تتساهل فيها أبدا من أجل أن تحافظ على دينك وعلى سنة نبيك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقد تم بحول الله وتوفيقه ومنه، وبارك الله فيكم. وقد أجزتكم إجازة سماع في كتاب شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، فقولوا قبلنا إجازتك ونسجد لله عز وجل شكرا على أن امتن علينا بدراسة معتقد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يجعلنا من المعتقدين له، السالكين منهجه، المبلغين له، الصابرين في أذى تبليغه، إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله.